الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن فرغنا من إثبات حرمة العصير العنب المغلي في الجملة، وقلنا أن الاحتياط يقتضي حرمة العصير العنبي المغلي ولو لم يكن مسكرا، كما هو الاحتمال الرابع في ما هو مستفاد من الروايات الدالة على حرمة العصير العنب المغلي. بعد الفراغ عن ذلك وقع الكلام والخلاف في عدة مسائل. المسألة الأولى وهي أن الفقهاء بعد اتفاقهم على ارتفاع الحرمة عن العصير العنب المطبوخ بالنار بذهاب الثلثين بالنار، وقع الكلام بينهم في أن المغلي بنفسه بسبب حرارة الجو مثلا إذا طبخ بعد ذلك حتى ذهب ثلثا فهل يحل بذلك او لا؟ بدوا هو ابتداء هو غلا بنفسه وحرم لاجل ذلك، ثم طبخ بالنار حتى ذهب ثلثا، فهل ذهب الثلثين بالنار يحلل ذلك العصير العنبي المغلي بنفسه أو لا يحلل؟ وقع الكلام في ذلك. فرض المسألة واضح، عصير عنبي قد غلى بسبب حرارة الجو، فهل يصير حلالا بذهاب الثلثين بسبب الطبخ بالنار او لا يصير حلالا بذلك؟ هذا هو فرض المسألة. ذهب المشهور إلى حليته بذلك، يعني يحل بذهاب الثلثين عن طريق الطبخ بالنار، وذهب شيخ الشريعة الإصفهاني في إفاضة القدير في أحكام العصير إلى أن ذهاب الثلثين بالنار إنما يحلل العصير المغلي بالنار، وأما المغلي بنفسه فلا يحل إلا بالتخليل، ونسب هذا القول إلى بعض المتقدمين. يعني شيخ الشريعة فصل قال إذا غلى العصير العنبي بالنار فذهاب الثلثين بالنار يؤدي إلى تحليل ذلك العصير العنبي، أما إذا غلى بنفسه وحرم بسبب ذلك فطبخ هذا العصير بالنار وذهب الثلثين بسبب هذا الطبخ لا يؤدي إلى تحليله. إنما إذا غلى العصير بنفسه فلا يحلل إلا التخليل، ولم يكتفي بذلك بل قال هذا ما قال به بعض المتقدمين. غليان بنفسي وغليان بالنار إذا صار كل اثنين ذهب شنو؟ المشهور إيه؟ يعني المشهور اللي إذا صار كل اثنين إيه؟ من نفسه وقلنا يلا يسخر لو بعد أن غلى بنفسه، لا بعد أن غلى بنفسه يقولون إذا غلى بالنار. المشهور يقول إذا غلى بنفسه أو غلى بالنار وحرم بسبب الغليان بالنار. احنا شنو قلنا؟ احنا على تفصيلنا مو على كلام المشهور. قلنا الغليان بنفسه شبيه، جاوبوني، يساوق الاسكار، لكن الغليان بالنار لا يساوق الاسكار دائما، وانما قد يسكر وقد لا يسكر، لكن بعد ذلك قلنا احتياطا العصير العنبي محكوم بالحرمة حتى لو غلا بالنار. واضح واضح الآن؟ سؤال الآن، المشهور يقول إذا غلا بالنار أو غلا بنفسه ثم بعد ذلك ذهب الثلثاء بالطبخ بالنار، ذهب الثلثاء بالطبخ بالنار فيحول ويظهر تبعا لذلك. احنا مو كلامنا الان في الحرمان، كلامك انت الان ذهب الثلثين من مجموع، ما عندهم مشكله، ما عندهم مشكله، المهم اي ذهب ثلثا من المجموع. ها من المجموع يعني صار عندي زيد. بعدين هم بعدين راح اكو خلاف ثاني انه ما لو ذهب الثلثاني بحراره الجو، بعدين خلاف اخر سياتي. الآن كلامنا ما لو ذهب الثلثان بالنار، فسواء كان قد غلى بنفسه أو غلى بالنار المشهور يحكم بالحلية. واضح؟ بعدين يجي خلاف آخر. شيخ الشريعة قال المغلي بالنار يحل إذا ذهب ثلثاه بالنار، أما المغلي بنفسه فلا يحل إلا بالتخليل. وأثبت رأيه بثلاثة وجوه، لا نريد الدخول في تفاصيل هذه الوجوه، لكننا نقتصر على ذكر الوجه الثالث، لأن الشيخ المصنف رحمة الله عليه أو حفظه الله وأطال بعمره الشريف قد اقتصر على ذلك. احنا أغلب الفقهاء اللي نتكلم عنهم رحمة الله عليهم، فحتى العدل نترحم عليه. على كل حال الرحمة تأتي على الحي والميت، لكن نسأل الله يطيل بعمره الشريف. نقتصر على ذكر الوجه الثالث وهو الاستدلال بروايات التخليل وتوضيح ذلك. إن العصير العنبي إذا غلى بنفسه أصبح مسكرا بل خمرا. الخمر شنو؟ قدر المتيقن أن الخمر ما هو؟ مصنوع من العنب. وفي خلاف أنه تتحقق الخمرية بالطبخ بالنار أو لا، لكن لا خلاف في أنه إذا غلى بنفسه تتحقق الخمرية، يتحقق الإسكار بل الخمرية. واضح هذا؟ فأنا عصير عنبي قد غلى بنفسه فيصبح مسكرا بل يكون خمرا. والخمر محكوم بالحرمة إلا أن يتخلل إلا أن يصير خلا بمقتضى روايات التخييم. قاعد نشرح الوجه الثالث من الوجوه التي استند إليها شيخ الشريعة في إثبات أن المغلي بنفسه لا يحل إلا بالتخييم، وقلت توضيح ذلك أن العصير العنبي إذا غلى بنفسه يصبح مسكرا بل يصبح خمرا، والخمر محكوم بالحرمة إلا أن يصير خلا إلا أن يتخلل، وهذا هو المستفاد بحسب مدعى شيخ الشريعة من روايات التخليل. وهذا الوجه لا يتم عند من ينكر مساوقة الغليان بنفسه للإسكار والخمرية. فتذكرون قلنا هناك من ينكر المساوقة بين الغليان وبين الخمرية، قلنا هناك من يقول بأن روايات حرمة العصير العنبي المغلي ليست مخصصا جديدا لأدلة الحل، لأدلة حلية شرب كل عصير، بل هي تحرم العصير العنب المغلي بعنوان أنه مسكر. لماذا؟ جابوني لمساوقة الغليان للإسكار، وهذا مدعى من؟ مدعى الوحيد البهبهاني، وقلنا أن المشهور ينكر ذلك. تذكرون هذا لو ما تذكروا؟ هذا الاحتمال الأول اللي رديناه. وهناك من فصل قلنا بين العصير العنبي المغلي بنفسه فيساوق الإسكار، وبين المغلي بالنار فلا يساوق الإسكار. تذكرون لما تذكرون؟ إذن هذا الوجه يتم عند من يؤمن بمساوقة الغليان للإسكار ولو غليان العصير بنفسه، لأننا نتكلم في العصير بنفسه، في غليان العصير بنفسه. فهنا هذا الوجه لا يتم عند من ينكر مساوقة الغليان بنفسه للإسكار والخمرية. وأما بناء على ذلك، يعني بناء على مساوقة غليان العصير بنفسه للإسكار والخمرية، فيكون مقتضى روايات التخليل المدعى دلالتها على انحصار المحلل بالتخليل يكون مقتضاها التالي: إن الحرمة في المغلي بنفسه تبقى بعد ذهاب الثلثين، تبقى بعد ذهاب الثلثين روايات التحليل بالمخلل التي ادعي أنها تحصر التحليل بالتخليل، هذه الروايات يكون مقتضاها ان الحرمة في المغلي بنفسه تبقى بعد ذهاب الثلثين، لان الفرض شنو؟ ان روايات التخليل تحصر المحلل بالتخليل، فبعد ان غلى العصير بنفسه صار مسكرا بل صار خمرا وهو محكوم بالحرمة، وهذه الحرمة تبقى بعد ذهاب الثلثين. ليش؟ لأن قاعد نفترض فرض، صاحب الدليل يفترض أن روايات التخليل مفادها انحصار المحلل بالتخليل. حينئذ نقول إذا لم يوجد في روايات محللية ذهاب الثلثين ما يشمل بالإطلاق العصير العنب المغلي بنفسه، فبها لدي روايات هي روايات التخليل تحصر المحلل بالتخليل، وروايات التحليل بذهاب الثلثين لا تشمل بإطلاقها العصير العنب المغلي بنفسه، فلا توجد لدينا مشكلة، فتكون روايات التخليل دالة على انحصار التحليل بالتخليل، فبعد ذهاب الثلثين تبقى حرمة العصير العنب المغلي بنفسه ولا يحل بذهاب الثلثين. وإذا وجد في روايات محللية ذهاب الثلثين ما يشمل بإطلاقه العصير العنب المغلي بنفسه، حصل تعارض بين الروايات الدالة على انحصار المحلل بالتخليل وبين الروايات الدالة على ان ذهاب الثلثين محلل ايضا، حتى في حالة ما لو كان غليان العصير بنفسه فيحصل تعارض، يحصل تعارض والنسبة بين الطائفتين هي العموم والخصوص من وجه، فتتعارض الطائفة الأولى الدالة على انحصار المحلل بالتخليل مع الطائفة الثانية الدالة على أن ذهاب الثلثين محلل حتى في حالة العصير العنب المغلي، فيتعارضان، وحينئذ نرجع إلى مطلقات حرمة العصير العنبي بالغليان، من قبيل إذا نشى العصير أو غلا أروم. هذا هو تصوير الوجه الثالث من الوجوه التي استند إليها شيخ الشريعة في إثبات أن العصير العنب المغلي بنفسه لا يحل بذهاب الثلثين بالنار، إنما يحل بماذا؟ بالتخليل. ها؟ إيه. طبعا إذا عموم هذا هذه الرواية تعارض هذه الرواية في مورد تتساقط، نذهب إلى عموم إذا وجد العموم، إذا ما وجد العموم نروح للأصول العملية. خلاص مو دائما موجود العموم، في فرضنا موجود العموم خلاص. طبعا مقيد من لا تعارض في مورد، روايات تدل على أن العصير العنبي إذا غلا لا يحل إلا بالتخليل، وروايات تدل على ان ذهاب الثلثين محلل. مقيدات لمن؟ يا اطلع لكن مختلفات في موردين، هذا محلل هذا محلل، متعارضات بما بيناتهم، متعارضات مقيدات صحيح، فيتقيد شو يصير التقييد، شو يصير التقييد. تبين لو كان ماكو معارضة ماكو حصار، فشو نقول؟ نقول إذا غلى العصير العنبي حرام إلا إذا ذهب ثلثاه أو خلل، لكن احنا فرضنا الانحصار فيتعارضان فيتساقطان، فنذهب إلى عموم الحرمة، مو كلا الروايتين تدل على محلل التحليل محلل، هذا راح ندعيه. صاحب الدعوة مش يقول، يقول انحصار التحليل بالتخليل. انتبه لي شلون؟ هذا يعارض ما يدل بإطلاقه على أن ذهب الثلثين محلل أيضا، فيتساقطان. فنبقى وين نبقى؟ شو نسوي لهذا العنب المغلي الذي قد ذهب ثلثاه؟ شو نسوي لهذا؟ حرام لو حرام؟ جاوبني. إذا ما تعارض حلال لأنه قد ذهب ثلثاه، لكن مع التعارض يبقى حرام. شنو دليل الحرمة؟ العموم الدال على أن عصير العنب إذا غلا حرام، واضح؟ والتحقيق كما يقول السيد الصدر رحمة الله عليه أن روايات التخليل، شوفوا نقطة الرد، نقطة الرد أن روايات التخليل نسلم بوجودها، لكنها لا تدل على حصر المحلل بالتخليل. لو كانت دالة على الانحصار فنعم يحصل تعارض كما يقول شيخ الشريعة، لكن روايات التحليل بالتخليل لا تدل على حصر المحلل بالتخليل، بل تدل على إناقة التحليل بزوال الإسكار حتى لو لم يصبح العصير العنبي خلا. هذه الروايات لا تفيد انحصار المحلل بالتخليل، إنما تفيد إناقة التحليل بزوال صفة الخمرية والإسكار. لماذا؟ لأن روايات التخليل على طوائف، بعضها من قبيل حسنة زرارة عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام الواردة في الوسائل جزء 25 صفحة 370 الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث الأول، قال محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج وابن بكير جميعا عن زرارة، يعني ابن أبي عمير يروي الرواية عن جميل ابن دراج وعن عبد الله ابن بكير في طبقة واحدة، وكلاهما جميل ابن دراج وابن بكير يرويان عن زرارة. وهذه الرواية بطريق جميل ابن دراج حسنة بإبراهيم ابن هاشم، لكن لو لم يوجد جميل ابن دراج ووجد ابن بكير فقط فهي موثقة بعبد الله ابن بكير. وهذه الرواية تقول سألته عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، قال سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا. لا روح نشوف احنا هناك من الاقوى، الرواية الموثقة لو الحسنة، واضح الفكرة؟ هناك من يقول الموثقة اقوى وهناك من يقول لا، اصلا الموثقة عند صاحب المدارك الموثقة ضعيفة التي فيها راو غير إمامي، ولو كانت ثقة تدخل في قسم الضعيف، حسنة خوب مقدمة. هناك من يقول لا الحسنة مقدمة، مع يعني لا يقول بمقالة صاحب المدارك لكنه يعتبر أن الحسنة مقدمة، فنسمي الرواية بصفتها الأعلى فتسمى حسنة. لا مع التوثيق مع لا إذا كان التوثيق أقوى، يعني الموثقة أقوى، فنسميها حسنة، هذا أقصد. وإذا كانت الحسنة أقوى فنسميها موثقة عند اجتماع الممدوح مدحا معتدا به مع ثقة غير الإمامي. الرواية قالت: سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا، قال لا بأس. سؤال السائل قال: سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا، الإمام ماذا قال؟ قال لا بأس. هل تدل هذه الطائفة من الروايات التي هذه الرواية مثال لها على انحصار التحليل بالتخليل؟ لا تدل. هذا المضمون يستفاد منه انحصار المحلل بالتخليل؟ لا تدل. السائل سأل، هذا غاية ما تدل عليه. ماذا تدل؟ أن التخليل محلل طريق من طرق التحليل. هذه طائفة. طائفة أخرى يستفاد منها أن المناط زوال الخمرية والإسكار، لا حصول صفة الخلية. المناط زوال الإسكار وزوال الخمرية. مثال لهذه الطائفة كموثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، نفس المصدر السابق صفحة 371 الحديث الخامس. قال وعنه، أنا شوية أكو مشكلة هنا في طريقة الوسائل مرارا ذكر ذلك لكن أؤكد عليه. وعنه إذا ترجع إلى الرواية رقم 4 وبالإسناد عن عبد الله بن بكير، رواية رقم 3 وعن عدة من أصحابنا، رواية رقم 2 وعن محمد بن يحيى، رواية رقم 1 محمد بن يعقوب. هذا وعنه شنو يعني وعنه؟ قد يشتبه البعض، يرجع إلى الرواية رقم 4 وبالإسناد عن عبد الله بن بكير ثم وعنه. لا، هذه ليس أمر كذلك. في ليل الرواية رقم 4 ذكر الشيخ الحر محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، فهذه وعنه يعني وعن الحسين بن سعيد، يعني محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد. واضح؟ الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد. وقرينة ذلك بالنسبة للمتدرب انه رقم 5 عندما ترجع المصدر جوا في الهامش تجد المصدر التهذيب بين الروايات الأربعة الأولى مصدرها الكافي، فإذا هذه وعنه ترجع إلى ذيل الرواية رقم 4، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين ابن سعيد. وقلنا مرارا أن الشيخ الطوسي طريقه إلى الحسين ابن سعيد صحيح في المشيخة عن صفوان مشترك بين ابن مهران وابن يحيى وكلاهما ثقة، عن ابن بكير عبد الله ابن بكير الفطحي الثقة، عبيد ابن زرارة ثقة، فالرواية موثقة. خلينا نقرأ الرواية. قال عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: في الرجل إذا باع عصيرا فحبته السلطان حتى صار خمرا. السباع شنو بمعنى؟ اشترى. واضحة؟ مو شغل النبي. فجعله صاحبه خلا. قال الإمام: إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به. إذن شنو؟ إذن زوال اسم الخمرية، صفة الخمرية وصفة الإسكار. واضح؟ هذه طائفة من الرواية. إذن الطائفة الثانية شنو؟ أيضا لا تدل على انحصار، جاوبوني، لا تدل على انحصار التحليل بالتحليل. طائفة ثالثة هي التي قد يتمسك بها لإثبات حصر المحلل بالتحليل، كصحيح الجميل الرواية رقم 6 في نفس الصفحة والمصدر 371، قال وعنه عن محمد ابن أبي عمير، وعنه بعد رقم 5 شنو وعنه قلنا؟ يعني وعن الحسين بن سعيد، وعنه يعني وعن الحسين بن سعيد، يعني الشيخ الطوسي بإسناده إلى الحسين بن سعيد، وطريق الشيخ الطوسي صحيح للحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير. محمد بن أبي عمير ثقة المعروف، وقلنا مرارا أن اسم أبي عمير زياد بن عيسى، وعلي بن حديد يعني الحسين بن سعيد يروي الرواية عن محمد بن أبي عمير وعن علي بن حديد بطبقة واحدة، وكلاهما محمد بن أبي عمير وعلي بن حديد يرويانها عن جميل، والمقصود هنا بقرينة الراوي هو جميل بن دراج الثقة المعروف. علي بن حديد ضعفه الشيخ الطوسي في الاستبصار والتهذيب، وروى عنه ابن أبي عمير، ولكن هذا التوثيق إذا قلنا به كفاية رواية ابن أبي عمير عن شخص في وثاقته معارض بتضعيف الشيخ الطوسي الصريح، والجرح مقدم على التعديل. فعلي بن حديد لم يوثق، ضعيف. لو ثبت انه روى، لو ثبت فالجرح مقدم على التعديل، فالجرح مقدم على التعديل، طبعا يقولون تصحيح لانهم ما في طبقة واحدة، لكن موجود في الفقه ان من في طبقة واحدة يمكن ان يروي عن الاخر. حتى في قبول اجازة الرواية للسلامة مشروط على وجود التضعيف طبعا، ذلك واضح الفكرة. جيد، انا اعطي ان التوثيق الان ما صار، هو ما نقدر نعتبر اذا قبلنا بالمبنى توثيق خاص، اذا قلنا توثيق عام التوثيق العام مطلقا لا يعارض التضعيف الخاص. لكن انا شفت انه قلت الان اعتبر التوثيق خاص مع تضعيف خاص، واستند الى قاعده الجرح مقدم على التعديل. شنو المبنى شو يقول؟ المبنى شو يقول؟ من ليش؟ اي شنو يعني؟ يعني ابن ابي عمير يوثق مشايخ توثيق خاص من ابن ابي عمير، صحيح اول مبنى عام، لكن ملاكه ان صفوان والبيزنطي وابن ابي عمير شبيهم، نعتبر انهم يوثقون جميع مشايخهم، واذا ثبت ان شخصا اخر قد ضعف احد هؤلاء المشايخ فيتعارض ذاك التضعيف مع هذا التوثيق، ولا يعتبر قلنا ولا يعتبر شنو نحظا، لان من وثق ليس لديه رقما سلبيا، ومن ضعف لديه ذلك الرقم السلبي. قال ابتلى أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرة، فقال خذها ثم أفسدها. قال علي يعني علي بن حديد واجعلها خلا، يفسدها، ليس فيه دلالة على انحصار التحليل بالتخليل. هذه الكلمة لا تدل على أكثر من تحويل هذا المائع، هذا الخمر، عن صفة الخمرية والإسكار، لأن إفساد كل شيء بحسبه. عندما يقول المولى أفسد الخمر يعني شنو؟ شنو يعني؟ يعني أزل صفة الخمرية عنه. أفسد المسكر يعني أزل صفة الإسكار عنه. لكن عبارة واجعلها خلا هي التي قد يقال أنها تدل على الحاصر، لأن هذه العبارة ترشد إلى المحلل، هذا القول يرشد إلى المحلل، والمحلل هو التخليل. ماذا قالت الرواية؟ قال علي واجعلها خلا، يعني الذي يحلل هذه الخمر شنو؟ أن تجعلها خلا. بعدنا قد يدعى أن الإمام أرشد إلى التحليل ثم بيّن أن التحليل إنما يكون بالتخليل، قد يدعى ذلك، لكن يرد على ذلك أن هذه الجملة واجعلها خلا اختص علي بن حديد بنقلها دون محمد بن أبي عمير، فلا يتم سندها، يعني الحسين بن سعيد سمع الرواية من اثنين، من محمد بن أبي عمير ومن علي بن حديد، وهذه الزيادة لم يسمعها من محمد بن أبي عمير، بل سمعها من علي بن حديد، وعلي بن حديد ضعيف، فلا يتم السند لهذه الزيادة. واضح؟ هذا أولا. وثانيا يحتمل أنها من كلام علي بن حديد نفسه، وكلامه ليس بحجة، يحتمل أن هذه الزيادة بما أنه لم ينقلها ابن أبي عمير فلعلها من كلام علي بن حديد كتوضيح وتفسير منه. وثالثا حتى لو كانت من الإمام وأغمضنا النظر عن الضعف السندي، فلعل الإمام في مقام بيان محلل يتحفظ فيه على المائع المذكور. شوف رواية، شنو الرواية؟ تقول لي يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا، فقال خذها ثم أفسدها، قال علي واجعلها خلا. المدعي ماذا يريد أن يقول؟ يقول لم يقل وإغلها حتى يذهب الثلثان. لو كان التحليل ليس منحصرا بالتخليل لقال الإمام إغلها حتى يذهب الثلثان. شوف، لكن في هذه الرواية قرينة، الإمام أراد، لعله أراد ذكر محلل يتحبط به على الماء. ليش؟ لأن الماء قد أخذه الرجل مقابل الدراهم التي له على الرجل الآخر. قلت لأبي عبد الله، جميل، يقول ابن دراج، قلت لأبي عبد الله يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرة. فالإمام أراد أن يتحفظ على هذا الماء حتى يحفظ لجميل الدراهم ويحلله، فأعطاه طريقة لتحليله بجعله خلا. لو كانت هذه العبارة من كلام الإمام، ذهاب الثلثين يذهب به ثلثا الماء، وبالتالي لا يتحفظ على هذا الماء الذي كان مقابل الدراهم. فبهذه القرينة لعل الإمام، حتى لو كانت هذه العبارة صادرة منه واغمض النظر عن الضعف السندي، لعله في مقام ذكر محلل يتحفظ فيه على الماء المذكور، ولو قال اغليه حتى يذهب الثلثان فذهاب الثلثين يذهب به ثلثاء الماء، وحينئذ لا يكون هذا الماء مقابل الدراهم التي لجميل ابن دراج على الرجل. وعلى ضوء ذلك يتضح ان العصير العنبي المغلي بنفسه انما يحل بزوال اسم الخمرية وصفة الاسكار عنه. ليش؟ تقول زين، كم رواية قرينا؟ لا، رواية ماذا افادت؟ جابوني، سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا، قال لا بأس، تدل على الانحصار له طريقة من الطرق أن يجعل خلا. تمام؟ زين. الرواية الثانية إذا باع في الرجل، إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا، فقال الإمام إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به. هذه الرواية ما لا تفيد، جاوبوني، أن التحليل بزوال صفة الإسكار والخمرية جيد، والتحليل في الرواية السابقة والتحليل، هذه الرواية تصلح لتفسيره فيما لو كان التحليل قد أدى إلى زوال صفة الإسكار والخمرية، لأن ماذا قال لمن نافي الرواية؟ فجعله صاحبه خلا. الإمام هنا ما قال لا بأس، قال إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به. إذن التخليل لوحده كافر؟ بما هو تخليل؟ لو لابد من زوال اسم الخمرية. الرواية الثالثة ماذا كانت؟ الرواية الثانية أفسدها واجعلها خلا. وقلنا لعل الإمام بصدد ذكر محلل يتحفظ به على الماء، هذا إذا أغمضنا النظر عن الضعف السندي، وإذا لم نقل بأن العبارة من علي بن حديد. إذن هذه الطوائف من الروايات توضح الطائفة الثانية، وهي أن العصير العنب المغلي بنفسه إنما يحل بزوال اسم الخمرية وصفة الإسكار عنه، لا بذهاب الثلثين كما قال المشهور. مشهور شنو قال؟ كفاية ذهاب الثلثين بالنار ويا أنتم، ولا بخصوص التحليل كما يقول شيخ الشريعة. نعم قد لا يتأتى إحراز ذهاب صفة الإسكار إلا بعد ذهاب الثلثين، قد لا يتأتى ذلك. تذكرون هذا وزان ما، وزان ما ذكرنا إن الكر يتحقق بالوزن، جاوبوني تذكرون ما تذكرون. والوزن محرز أنه الوزن المحمول، محرز أنه يتحقق وين؟ بما لو كان حجم الكر 42.7 الشبر. هنا المطلوب زوال صفة الخمرية، لكن زوال صفة الخمرية قد لا يحرز إلا بعد ذهاب الثلثين. واضح؟ خلنا نطبق لك، ما بيش تطبيق بسيط. قال وين وصلنا؟ ولا خلاف في حرمته في الجملة، وإنما الخلاف في بعض الجهات، منها ما إذا غلى بغير النار كحرارة الشمس أو نحوها. هذا شنو يعني غلى بغير النار؟ تعبير شوي أدق من غلى بنفسه، يعني إذا غلى، لكن التعبير عند الفقهاء إذا غلى بنفسه بسبب حرارة الجو مثلا، حتى طبعا كحرارة الشمس شوية بيها المثال بمشكلة، لأن أهل الخبرة شو يقولون؟ يقولون تتحقق الكحولية ببقاء لمدة بدرجة حرارة جو معينة مع الظلمة. واضح الفكرة؟ فتعبير بحرارة الجو شوي أفضل مع هذا القول لأهل الخبرة إذا صح. قال منها ما إذا غلى بغير النار كحرارة الشمس أو نحوها حتى يذهب ثلثاه، فهل يحل بذلك؟ يعني وين المشكلة؟ وين مشكلتنا؟ وين هاي المسألة؟ وين تتكلم؟ تتكلم مو بالمغلي بالنار، المغلي بنفسه وذهب ثلثاه بالنار يحل أو لا يحل؟ ذهب بعض منهم شيخ الشريعة الأصفهاني إلى العدم. شنو إلى العدم يعني؟ إلى عدم الحلية، وأنه لا يحل إلا بالتحليل، مقابل المشهور الذي قال بالحلية بدعوى إن العصير لو غلى بنفسه، هذا دعوى من؟ شيخ الشريعة، لصار مسكرا بل خمرا، لأن مادة الإسكار الكحول لا تظهر بالغليان بالنار، بل تظهر تدريجيا في حالة تصاعد درجة حرارة العصير ببطء. هذا اللي تكلمنا به، هذا قلنا مقابل دعوة القائل بأن الغليان يساوق الإسكار، شنو قلنا؟ قلنا مقابل هذا تفصيل أن الغليان الذي يساوق الإسكار ما هو؟ الغليان بنفسه، أما الغليان بالنار فلا يساوق الإسكار. ليش؟ لأن الكحول لا يتكون بالطبخ السريع، وإنما يتكون بالطبخ بالغليان التدريجي البطيء، وذلك يتحقق في حالة غليان العصير بغير النار، وما دام يصير خمرا فلا يحل إلا بالتحليل، إلا بالتحليل لحلية المسكر بذلك. شنو يعني؟ يعني وشيخ الشريعة يقول الخمر تدل روايات التخليل على أنه لا يحل إلا بالتخليل، ويا أنتم واضح الفكرة؟ طبعا شنو الدليل؟ شنو رأي المشهور؟ لم يذكر الشيخ المصنف ذلك، احنا ذكرناه بنحو موجز. المسألة الثانية والثالثة تأتيان إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.